أول هذه الأسئلة يقول الأخ: كيف يعرف العبد الصغير أنه عبد وقد يكون حرا؟ إذا لم توجد علامة فالأصل فيه الحرية، ولكن هنا كلام المؤلف على أنه عبد يعني صغير فقد، وهناك علامة تدل على أنه مملوك. الأخ يقول: هل من كان يصلي نافلة وأقيمت الصلاة قبل أن يسلم هل يواصل أم يكتفي ولو معه ركعة؟ هذه مسألة فيها يعني عدة أقوال. هناك من يقول بأنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة فيلزمه أن يسلم ويشرع في الفريضة، كقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة. هذه فيها نص، هذا هو الأصل. ومن العلماء من يقول إن غلب على ظنه أنه يتم النافلة ويلحق الإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى فليفعل. والحقيقة هذا هو يعني الذي نرى، أن الإنسان لو شرع في النافلة، يقول لي تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لو شرعت في نافلة كتحية المسجد ثم أقيمت الصلاة فعليك أن تخفف، يعني تسرع فيها، والتخفيف مطلوب. يعني تعلمون بأن من السنن الرواتب ركعتها الفجر، وركعتها الفجر لا يطال فيها، وركعة الفجر ورد فيها حديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأنها خير من حمر النعم. إذن فالإنسان له أن يوجز، وله أن يأخذ بنص الحديث يسلم، يعني يقطع صلاته ويدخل في الفريضة. الأخ يقول: أريد أن أسافر للزواج ولكن السفر يأتي قبل شهر رمضان بشهر، هل أسافر للزواج أم أفضل قضاء شهر رمضان في المدينة والذهاب إلى ماذا مكة في هذا الشهر، وأؤجل الزواج إلى بعد الحج وأنا أريد الزواج؟ أعتقد أن هذا الجواب موجود عندك كما جاء في الحديث الصحيح: استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. إن وجدت نفسك متعلق بالزواج وتخشى على نفسك، أو ربما أن عدم تزوجك يفوت عليك فرصة، ربما تترتب على ذلك أمور قد لا يتم زواجك، أو أنك تبقى مشوش الذهن وحتى لو بقيت هنا، فهذا لا يضر يا أخي. فرق بين إنسان يترك المدينة رغبة عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تركها رغبة عنها أبدلها الله خيرا منه، ومن يترك المدينة ليؤدي سنة من سنن رسول الله أو واجبا كالدعوة وغيرها، فهذا لا يعتبر تاركا لها بل عاملا بسنة رسول الله. والزواج مما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لوجه. ولو كان هناك وقت لبينا الحكم والأسرار من الزواج وما فيه من الفوائد، فعليك أن تبادر إلى الزواج وأن تحقق ذلك الشيء، وهذا بإذن الله تعالى سيكون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنت لم تعدل على المدينة ولا عن قضاء شهر رمضان هنا لغير عذر، ولكنك أردت أن تؤدي سنة عاملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي نظري أنك تذهب وتسافر، ولعل الله أن ييسر لك فيتم زواجك وتعود فتجمع بين الحسنيين. يقول الأخ: ما هو القول الراجح فيما يمتنع من صغار السباع؟ قل: القول الراجح فيما يمتنع من صغار السباع أنه، هذه فيها نص، أن الإنسان يتركها، لأن الرسول قال: ما لك ولها، وغضب رسول الله في بعض الروايات وفي بعضها، فتغير وجهه وفي بعضها فتمعر وجهه، يعني تغير. إذن الأولى أن نطبق ما في سنة رسول الله: دعها ما لك ولها، إن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر، وهذه فيها نص. الأخ يقول: وعدت الله، يعني كان يقول عاهدت الله بأن أتصدق بثلث راتبي كل شهر، فأنعم الله علي بنعم كثيرة والحمد لله، والآن أبغي الزواج وكذا، فهل أجعل الوعد كما هو أم يكون المال كله الراتب للزواج؟ إن كنت بحاجة إليه فلا مانع أن تؤجل هذا الذي تتصدق به إلى أن يتم زواجك، وبعد ذلك أولا أنت يعني أنت تقول وعدت الله، ما أدري أنت عاهدت الله، والله تعالى يقول أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فأنت في هذه الحالة لك أن تؤجل وتستمر في أمر أنت بحاجة إليه. هل يعلن عن، ما أدري هذا السؤال ممكن تقرأه الأخوة دام الله لو يوضح الأسئلة يكونون، هل على اللقطة زكاة أثناء فترة التعريف؟ لا، أولا أنت تعرف حقا لغيرك، فهذه اللقطة أيضا وعقد لا تجب فيها الزكاة، قد تكون شاه والشاه لا تجب فيها زكاة الواحدة كما هو معلوم، وربما يكون مبلغ والمبلغ قليل لا تجب فيه الزكاة، لأن الذي تجب فيه الزكاة مثلا 56 ريالا، الزكاة في 200 درهم أو 20 مثقالا، فهذه لا يستطيع أحد أن يقول لك فيها أو ما فيها إلا إذا كانت تجب، ولكن أنت لا تجب عليك، وإنما هي تجب على صاحبها لو طلب، أو أنت إذا تملكتها بعد ذلك تبدأ في إخراج الزكاة. هل كل من أتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمته؟ نعم من أمته، ولكن أمته هم الذين يتبعون ماذا؟ رسالته، هؤلاء هم أمة محمد. نعم البحر كله حلال، ما هي لقطة البحر؟ هذه أيها الإخوة زي سفينة غرقت أو سيارة تعطلت في طريق مثلا، هذه مثل هذه الأمور يتكلم عنها العلماء وإن كانت بصور أخرى، فإذا كانت هذه السيارة لتعطلت أو سفينة مركبة جنبت، فإذا كانت تشتمل على أشياء غالية ذات أثمان فلا يجوز لك أن تأخذها إلا إذا تيقنت بأن صاحبها سيبها، وسيأتي مثل ذلك في الإنسان إذا كان معه حيوان فعجز عنه فتركه، هل فجاء إنسان فأخذه فهل يملكه؟ عند الحنابلة يملكه، والمسألة فيها خلاف، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الأخ يقول نرجو أن توضحوا لنا صورة الاشتراك في اللقطة، متى يكونان مشتركان؟ إنسان اثنان يسيران في طريق فوجد صرة كيس فيه دراهم فوقف وأخذها جميعا، اشترك في أخذها، أصبحت مشتركة بينهما نصفين، هذا معنى الاشتراك، فيعرفانها، قد يعرفها كل واحد منهما جزءا من الوقت، وقد يصطلحان فيتولى التعريف أحدهما، قد يكون أبلغ في التعريف، هذا يرجع إليهما. فإذا حال الحول ولم يوجد من يطلبها فإنها تصبح ملكا لهما نصفين. نعم اشترك في الالتقاط، أما لو أحدهما أخذ والآخر ينظر هذا ليس له شيء كما مر، أو قال له خذ انظر ذاك الكيس فأخذه فأخذه، هذا الذي أخذه هو الذي، هذا الأخ سؤال أظنه جاء في درسية البارحة، هذا الأخ يقول كيف نرد على من قال بأن من أوتر 23 قد ابتدع في دين الله؟ هذه أيها الإخوة أنا ما أدري، يعني أننا نجد بعض طلاب العلم وبخاصة الصغار يتمسكون بمثل هذه الأشياء، هل الترجيع في الأذان الأول أو الثاني؟ هل الإنسان يصلي بحذائه أو لا يصلي؟ نعم الرسول صلى بالحذاء، لكن كم لم يصلي بالحذاء، قل أن صلى في الحذاء وكان يطمئن، ولم تكن المساجد في هذه الفرش، يعني أنا أريد أن أضرب أمثلة قضية، أن الإنسان يصلي مثلا الوتر، العلماء اختلفوا ما هو الأفضل، أهو 13 أو 11 أو